بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنا وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في التسليم على أهل الكتاب. أهل الكتاب وغيرهم من الكفار لا يبدأون بالسلام، ولكنهم إذا سلموا يرد عليهم، وأما البدء فإنهم لا يبدأون. وقد ورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لأن السلام هو تكريم للمسلم عليه ودعاء له، والكافر لا يبدأ بهذا التكريم وبهذا الدعاء، وإنما السلام على الكفار السلام على من اتبع الهدى فيكون عام، ولكن هم لا يبدأون بالسلام، وإنما إذا سلموا يرد عليهم ويجابون، وكذلك أيضا لا يكرمون بكونهم يمكنون من وسط الطريق وأن يأخذوا الصدارة فيه، وإنما يضطرون إلى أضيقه، وذلك فيه عدم الإكرام لهم لكفرهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فالحديث يدل على أن البدء بالسلام على الكفار لا يجوز، سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم، وأنهم إذا سلموا فإنهم يرد عليهم. قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك الحديث الذي سيأتي أنهم كانوا يأتون بكلام هو دعاء على من يسلمون عليه فيجابون به: عليكم، أي أن هذا الذي تقولونه في حقنا هو نرده عليكم وندعو به عليكم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، وروايته في البخاري مقرون. عن أبي عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: وفي الباب عن ابن عمر ابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم وأحد المكثرين من حديثه. وأبي بصرة الغفاري وأبو بصرة الغفاري أخرج له خالف المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. جاءت الأسئلة بالبدء بغير السلام من تحيات أخرى: كيف الحال؟ صباح الخير. أقول مثل هذا يعني الأولى أن لا يبدأ، ولكن يعني مثل هذا يعني لا يقال أنه من قبيل السلام الذي هو الدعاء، ولكن كونه يسأل عن حاله هذا لا بأس به، لكن كونه يكون هو البادئ هو الأولى. يقول إذا كان البدء بالسلام ترغيبا في الإسلام ودعوة لهم. لا ما يسلم عليه, وما يسلم عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك, قال لا تبدأ لعبها نصر بالسلام, وهذا لفظ عام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود إذا سلم أحدهم يقول في سلامه السلام عليكم أو السلام عليك, ما يقول السلام وإنما يقول السلام, يعني هو دعاء عليه وليس دعاء له, والسلام هو الموت. فقال الرسول قال قلوا عليك أو عليك, يعني هذا الذي تقوله هو عليك. فيجاب بمثل ما أتى به لأنه قال السلام عليك فيقال عليك أي عليك السلام. قال حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه مسلم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر, إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار, عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله عنهما مر ذكره, هذا من الأسانيد العالية عند الترمذي فإنه من الرباعيات. كيف يكون الرد على الكفار عموما غير أهل الكتاب؟ أبد, إذا سلموا يرد عليه, يرد عليه أهل الكتاب وغيرهم. هل من يفرق بين من يقول إن إذا نطق اليهودي أو النصارى الكتاب فسمعت منه السلام عليكم صبحت منه الكلمة فإنك ترد عليه وعليكم السلام, أما إذا كانت الكلمة غير واضحة موهمة؟ هذا صحيح صحيح. كذلك جاءت أسئلة بارك الله فيك عن أهل البدع خاصة ممن بدعهم كفرية ويخالفوننا, فنحتاج التعامل معهم في الإدارات والمعاملات. اللي بدعهم كفرية لا يدعون بالسلام مثل الكفار, من كان يدعو بكفرية فإنه لا يبدأ بالسلام. إذا مد يده عليه إذا مد يده ومد يده, وإذا سلم رد عليه, ولكن لا تبدأ بالسلام عليه ولا بمد يدك إليه. بمناسبة الكلام على التسميع عن الكتاب, جاءت الأسئلة في تعزية أهل الكتاب بموت كبيرهم وقسيسهم الكبار. أبد لا يعزون. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترايا ناراهما. ثم ورد أبو عيسى باب في كراهية المقام بين المشركين, أي تحريم ذلك, وأن الإنسان لا يقيم مع الكفار وإنما يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وإذا كان بقاؤه بين الكفار لفائدة تعود على المسلمين وعلى الكفار, على المسلمين الذين عندهم وعلى الكفار أنفسهم, وذلك بتثبيت المسلمين على هداهم وعلى حقهم ودعوة الكافرين إلى الدخول في الإسلام، والإنسان متمكن من إقامة شعائر دينه، فإنه يجوز له من أجل تحقيق هذه المطالب وهذه المصالح الكبيرة. وأما إذا كان ما يترتب عليه هذه الأمور فإن هذا هو الذي ليس له أن يبقى، بل عليه أن يرحل وأن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. ثم ورد أبو عيسى الحديث الشهاد عن جرير بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترايا نراهما. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم يعني اعتصم ناس منهم بالسجود لأنهم كانوا مسلمين مع الكفار، مقيمين مع الكفار، فسجدوا يعني حتى يعرف أنهم مسلمون، فقتلوا. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم نصف العقل أي نصف الدية، وقالوا أن هذا بسبب أنهم الجناية عليهم ليست متمحضة من غيرهم، بل لهم دخل فيها من ناحية أنهم مقيمون مع المشركين ومع الكفار. ثم قال: أنا بريء من يقيم بين المشركين. وهذا فيه بيان تحريم الإقامة بين المشركين. قالوا: ولما؟ قال: لا ترايا ناراهما يعني بحيث يكون بعيد، هؤلاء بعيدين عن هؤلاء، يعني هؤلاء يكونون بعيدين عن هؤلاء بحيث يعني لا يكون المسلمين مع الكفار، وأن يكون هناك تباعد وأن يكونوا بعيدين منهم، وذلك لما في المخالطة من الضرر. وقد ذكرت أن وجود المسلمين مع الكفار إما أن يكون لمصلحة الدعوة إلى الإسلام، وأن من فيه خير وفيه عنده علم ومعرفة وبصيرة بالدين وينفع المسلمين الموجودين هناك، وكذلك ينفع الكفار بأن يدعوهم إلى الإسلام وهو متمكن من إظهار شعائر دينه، فإن بقاه في مصلحة وفيه فائدة. وإذا كان بخلاف ذلك فهذا هو الذي يمنع، وهذا هو الذي يدخل تحت هذا الحديث، لأن ما في مصلحة تترتب على البقاء عند الكفار. ففيه تنبيه لابتعاد المسلمين على الكفار، وأنهم لا يقيمون بين أظهرهم، وأنهم يهاجرون من بلادهم إذا كانوا فيها إلى بلاد المسلمين، وأنهم لا ترى نراهما يعني إشارة إلى التباعد وأن يبعد بعضهم عن بعض. نعم. قال: حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أثر العباد ومسلم وأصحاب السنن. أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي وقيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم، قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. تضعيف الشيخ الألباني. الألباني ضعف الجملة التي فيها العقل أو نصف العقل، لأن الجملة الأخرى وردت في حديث أخرى. يدخل في هذا الحديث وأمثاله حتى من ذهب كما يزعم للسياحة في بلاد الكفر. والله السياحة يعني ما ينبغي للإنسان أن يذهب إلى الكفار يتجول في بلادهم بالسياحة، يرى يعني ما يسوء وما ينكر من الشرك بالله ومن التحلل من الأخلاق الكريمة ومن التعري للنساء وما إلى ذلك. فالإنسان يعني لا يذهب للسياحة، لأن مثل هذه السياحة تضر ولا تنفع. وإنما الإنسان إذا سافر بضرورة أو كان سفره لمصلحة وفائدة تعود على المسلمين وعلى الكفار فهذا هو الذي لا بأس به، بشرط أن يكون متمكنا من إقامة شعائر دينه ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمور دينه، بل يفعلها كما يفعلها في بلاد المسلمين. كلام لابن القيم حول لا ترايا نارهما. من تهذيب السنن لابن القيم قال: قال ابن القيم: والذي يظهر لي من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم وهي تدعو إليهم، والطارق يأنس بها فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم، فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله، ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه، فكيف تتفق الناران وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. الذي يبدو أن المقصود من ذلك التباعد، التباعد، وهو معلوم أن الناس إذا كانوا في برية وأنهم يعني يستدلون على الناس القاطنين أو المقيمين بالنار إذا رأوها تلمع يعني من أماكن بعيدة فإنهم يقصدونها، يعلمون أن هناك أناس. وقد يكون يعني هؤلاء الذين تلمع نارهم وتظهر نارهم يعني كفار، وقد يكونوا مسلمين، ولكن المقصود من ذلك هو التباعد يعني بين مسلمين وكفار، بحيث يكون هناك بعد وعدم تقارب، لأن التقارب يؤثر إلا في حق من وفقه الله وكان عنده تأثير وقوة تأثير على الكفار بأن لا يخشى عليه من الكفار، وإنما يرجى أن يحصل منه نفع للكفار بهدايتهم ودخولهم في الدين الحنيف. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. قال: حدثنا هناد عن عبده، عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن سمرة، سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير، يعني أنه مرسل. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية، قال: وسمعت محمدا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنن، والحجاج بن أرطاه صدوق كثير الأوهام والتدليس، أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير. نعم. قال: وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى رحمه الله الترجم باب أخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب أي أخراج الكفار, لأنه جاء في بعض الروايات حتى لا دع إلا مسلما, حتى لا دع إلا مسلما, فخرج من ذلك جميع الكفار. وإذا كان اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب يعني جاء إخراجهم فغيرهم من الوثنيين باب أولى, فغيرهم من الوثنيين يكون باب أولى. وآخر الحديث يدل على المقصود سائر الكفرة, لأنه قال حتى لا أدع إلا مسلما, يعني معنى أنه لا يبقى في الجزيرة إلا مسلمون ولا يستوطنها إلا أهل الإسلام ولا تكون مقرا إلا لدين الإسلام. ولهذا جاء عن عائشة عن أن كان أن من يعني من من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيرة دينان, يعني ما في دين واحد هو دين الإسلام. وذلك أن الجزيرة هي التي ظهر منها الإسلام وشاع منها الإسلام, فتكون محلا وموطنا للمسلمين فقط, لا تكون موطنا لغيرهم ومستقرا لغيرهم, فإن ذلك لا يجوز, لأنها هي التي ظهر منها الإسلام وانطلق منها أهل الإسلام وخرج الناس من الظلمة إلى النور بالحق والهدى الذي ظهر من هذه الجزيرة من مكة أولا ثم من المدينة, حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومكث فيها 13 سنة, ثم انتقل إلى المدينة ومكث بها 10 سنين, ومدة البعثة 23 سنة. ثم أرسلت الجيوش للجهاد في سبيل الله, وكذلك من بعده الخلفاء الراشدون قاموا بالجهاد في سبيل الله حتى قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان, دولة الفرس ودولة الروم في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وقبل ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فصارت هذه الجزيرة لا تكون موطنا لدين الإسلام لغير دين الإسلام, وإنما تختص بأن تكون وطنا للمسلمين. ولهذا عليه الصلاة والسلام أخبر قال لئن بقيت أو قال لأخري أن اليهود النصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما, حتى لا أدع إلا مسلما وألا يبقى فيها إلا الإسلام. ولهذا لا يجوز أن يكون فيها معابد لغير المسلمين, لأنه لا يجوز أن يكون فيها دينان, بل ليس فيها إلا دين واحد, وهذا من خصائص هذه الجزيرة أنه لا يجوز أن يستوطنها الكفار وأن تكون وطنا لهم. أما دخولهم المؤقت لحاجة فإن ذلك جائز, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك أبو بكر رضي الله عنه ما بادر إلى إخراجهم, وعمر رضي الله عنه في مدة من خلافته ما بادر إلى إخراجهم, بل الرسول عاملهم على خيبر وبقيت المعاملة في عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكونهم مكثوا بعد موته صلى الله عليه وسلم عددا من السنين دل على أن البقاء المؤقت جائز, وإنما الذي لا يجوز هو الدوام والاستقرار وكونهم مواطنين وأنهم مستوطنون, هذا هو الذي هو الذي لا يجوز. وإخراج اليهود والنصارى من جلدة العرب ما يكون لكل طائش وتائه وسفيه, يعني يقدم على ذلك بحمق وعدم علم وبصيرة, فيكون من كان مستأمنا يعتدى عليه ويقتل بحجة إخراج اليهود والنصارى من جلدة العرب, وهذا ليس إخراج, هذا قتل. الرسول أمر بإخراجهم ما أمر بقتلهم, والذي يتولى الإخراج هو الذي يتولى الإدخال, فالذي يأذن بالدخول هو الذي عليه أن يعني يخرجهم ولا يسمح لهم في البقاء والاستقرار. أما أن يقوم بعض السفهاء الجهال الذي لا علم لهم ولا بصيرة ويقومون بالاعتداء على من كان آمنا ومن كان مستأمنا, فهذا قد جاء الوعيد أن من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة, فهذا تحذير, لأن من أعطي عهدا أو أعطي أمانا لا يجوز الاعتداء عليه. والإسلام جاء بمنع الاستيطان, وأما الدخول لحاجة مؤقتة فإن هذا لا مانع منه, ولا ينبغي أن يبقى الكفار يعني في الجزيرة إلا لأمر لا بد منه. وأيضا مما تسهل فيه في هذا المعنى أو في هذا الباب أنه يستخدم حتى الكفار للخدمة, وهذا خطأ, لأن الخدمة ليست من الأمور التي يحتاج فيها إلى أهل خبرة وأهل معرفة وأهل فطنة, يعني يحتاج إليهم في ذلك, بل هذه تحصل من عامة الناس. ولهذا فإن استخدام الكفار للخدمة أو لقيادة السيارات أو ما إلى ذلك من الأمور البسيطة فإن هذا من الغلط البين, ويعني استخدام الكفار لهذا الغرض وهو أمر ليس من الأمور التي تدعو الحاجة إليها وكثرة من يقوم بها من المسلمين, الاستخدام ينبغي أن يكون مقصورا على المسلمين ما يكون مقصورا على الكفار. أما الأمور التي يحتاج إلى الكفار فيها وهي أمور الأمر تدعو إليها والمصلحة يعني في استخدامهم لمدة ثم يعودون, فإن هذا لا بأس له. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي. موسى بن عبد الرحمن الكندي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري, أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان الثوري. سفيان الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقد جاء في الحديث لأخرجن اليهود, وفي بعضها أخرج اليهود, يعني جاء بروايات متعددة. يعني في زمن صلى الله عليه وسلم ما كانت الأمور متهيئة لإخراجهم؟ لا, الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في آخر الأمر, قال في آخر الأمر لئن عشت لأخرجن, أو قال لأخرجن اليهود, أو قال في أخرج اليهود, كان هذا من آخر ما أصابه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي. عن أبي عاصم. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. من جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر عن عمر. نعم. جاءت أسئلة في بيان معنى جزيرة العرب حدودها، هل المراد بها الآن جغرافيا أو؟ والله فيها كلام كثير للعلماء يعني في تحديدها، منهم من أدخل اليمن ومنهم من أخرجها، ويعني ولكن كون مكة والمدينة واليمامة وكذلك يعني نجد الذي هو يعني جهة الطائف وما وراءه، كل هذا لا شك أنه من الجزيرة. وفي بعضها خلاف مثل اليمن، يعني في خلاف يعني هل هو من الجزيرة أو ليس من الجزيرة. ولكن من الخير أن يكون الكفار بعيدين عن الجزيرة بأكملها بل عن بلاد المسلمين جميعها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة. يعني فيه أبو سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة. الواو عن إيش؟ عن أبي سلمة وعن أبي هريرة. وعن أبي لا عن أبي هريرة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. قال حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولم تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع أبو عيسى باب تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من المال، يعني ما حكمه وماذا يصنع به. معلوم أن غير الأنبياء إذا تركوا المال فإنه يكون لوارثيهم، وقد جاء في الكتاب العزيز سنة مطهرة بيان قسمة الميراث وكيف يقسم الميراث. وأما الأنبياء فإن الله عز وجل خصهم لأنه لا يرث عنهم المال، لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقربائهم، وإنما جاءوا بالميراث الذي هو مبذول لكل أحد، والذي كل له يمكنه أن يأخذ منه وأن يكون له نصيب منه، هو العلم النافع والهدى الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث, وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فميراث الأنبياء هو العلم وهم مبذول الأقرباء وغير الأقرباء, وأما غير الأنبياء فميراثهم خاص بالأقرباء وهو المال, والمال الذي يكون للأنبياء لا يورث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة, إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ففاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لا نورث ولكني أعول من كان يعوله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفق على من كان ينفق عليه, يعني أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقوم مقامه في الإنفاق على من ينفق عليه, والعول لمن كان يعوله الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك وكذلك يعني أبو بكر وعمر يعني في زمن أبي بكر, لأنها هي ماتت بعد الرسول بستة أشهر في خلافة عمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه, فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فقال لم تكلمهما بعد ذلك, وقد ذكر الترمذي أنها لم تكلمهم يعني في الميراث, وأنها صدقتهم فيما قالوه وفيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث الأول. جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فمالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق عليه. الثاني أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين, يعني جاءتهم في زمن أبي بكر, يعني في زمن أبي بكر لأن عمر هو صاحبه وهو يعني عضده وهو يعني أقرب الناس إليه من ناحية المساعدة والمساندة, ولهذا يعني الشاب الذي جاء إلى عمر بعد ما طعن وأثنى عليه وقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته ثم صحبت أبو بكر ويعني ثم وليت فعجلت, فهو كان يعني وزيره وكان الذي هو عبده الذي يعني يساعده و يشاركه في القيام بمصالح المسلمين رضي الله تعالى عن الجميع, أي أنها جاءت إليهما يعني في زمن أبي بكر. نعم. جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. يعني مضى على وفاة النسان بعد وفاة النسان ستة أشهر وماتت هي بعده, فهذه المدة ما كلمتهم حول هذا الميراث. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي الوليد. أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. قال وفي الباب عن عمر. وطلحة. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج له أصحاب كتب الستة. والزبير. والزبير العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والسعد. السعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عيسى هو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ، وعن البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. عن أبي بكر وعمر. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهو مشهور بكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، ولكنه غير مشهور باسمه ونسبته، وإنما هو مشهور بكنيته أبو بكر، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وتحقق بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك كما في صحيح البخاري لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنن أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر، وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه باختيار من المسلمين، والتقت قلوبهم عليه واتفقت كلمتهم على بيعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين خليفة من بعده لما علمه ولما أطلع عليه من أن المسلمين سيلتقون على خيرهم وستجتمع كلمتهم على أفضلهم، كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر، وتمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه وقيل له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص رضي الله عنهم أجمعين، ثم جاء علي والعباس رضي الله عنهما، جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي يقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة، قالوا نعم، قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. مالك حسن هكذا كتب الحديث. مالك مالك بن أنس، لأن فيه مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس. نعم يعني مالك في الاسناد. إيه؟ نعم. ثم ورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن العباس وعلي جاء إليه في زمن خلافته، وكان يعني بينهم اختلاف، لأن وهذا الاختلاف في الولاية على يعني بعض ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأراضي التي تصرف في سبيل الله والتي تنفق في سبيل الله. فكان جعل طلب أن يجعل ذلك إليهما، فجعل ذلك إليهما، ثم بعد ذلك اختلف في الولاية فجاء إليه وذكر ما ذكر من أنه في عهد أبي بكر أنهم جاءوا طلبوا، يعني العباس يطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي يطلب ميراث زوجته، وأنه قال إن معاشر الأنبياء لنورث، وذكر هؤلاء يعني استشهد بهؤلاء الصحابة الذين عنده، وقال أشهدكم هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني إن لنورث، فشهدوا، وكذلك أيضا العباس وعلي يعني علموا بذلك، ولكنهم طلبوا أن يولوا على يعني هذا المال وأن يكونوا أهل ولاية عليه لا أن يكونوا وارثين. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فإنه يرثه زوجاته وبنته وعمه، هؤلاء هم الذين يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يورث، زوجاته وابنته وعمه، لأن عمه أقرب الناس إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولما كان جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء لا يورثون طلبوا الولاية فولوا عليها ثم اختلفوا وجاءوا إلى عمر ومصنف اختصره وقال إن فيه قصة طويلة يعني جاءت في الصحيحين يعني مطولة، والترمذي رحمه الله اختصر وأشار إلى يعني أولها وترك باقيها، أي باقي هذه القصة التي حصلت يعني في لما جرى بين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا الاختلاف الذي حصل إنما هو حول الولاية التي ولوا عليها، ثم أراد كل واحد منهم أن يستقل في جزء منها، فعمر رضي الله عنه ما رأى أن يكون الاستقلال، وإنما تبقى على ما هي عليه مجتمعة دون أن يقسم بعضها يعني يتولى عليه فلان وبعضها يتولى عليه فلان، وإنما يتولان عليه جميعا، فإن استمر على ذلك وإلا فإنه يأخذه منهما ويقوم به. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال مرة ذكره. نعم. عن بشر بن عمر. بشر بن عمر ثقة خرجه أصحابك في الستة. عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الذي أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أوس بن الحدثان وله رؤية أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن هذه لا تغزى بعد اليوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه. ثم ورد أبو عيسى هذا الجيم: باب ما جاء عن نفسه أنه قال في يوم فتح مكة: لا تغزى هذه بعد اليوم، يعني أنها صارت دار إسلام، وأنها تستمر دار إسلام وتبقى دار إسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولا في جهاد ونية. وهذا الحديث فيه أنها لا تغزى، لأن غزاها وهي دار كفر ودخلت في الإسلام، ثم تكون دار إسلام أبدا، ثم تكون دار إسلام أبدا فلا تغزى، يعني تغزى على اعتبار أن الذين فيها كفار يغزون، لأن ذلك انتهى بغزوة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وفتح الله عليه مكة، ودخل أهل مكة الذين كانوا أشد أعدائه والذين عادوه وآدوه وأخرجوه، دخلوا في دينه الحنيف، دينه صلى الله عليه وسلم الحنيف الذي جاء به من عند الله عز وجل، فصارت دار إسلام أبدا، فهي لا تغزى بعد اليوم على أساس أنها دار كفر، ولا فإنها لا تكون دار كفر بل تبقى دار الإسلام إلى يوم القيامة. وهذا إخبار من الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم ببقائها كذلك، وأنها تستمر كذلك، وأنها تكون دار إسلام، وأنها لا تغزى كما غزيت هذه الغزوة والذين فيها كفار وغزوا لأنهم كفار، فإن هذه آخر غزوة تكون لها لأن يكون يستوطنها كفار، أو أن الذي يتولونها كفار ويغزون. وأما يعني غزوها وحصول الغزو من المسلمين، يعني مثل ما حصل في عهد يعني يزيد في عهد عبد الملك، يعني من يعني فهذا يعني ليس غزو على اعتبار أنها دار كفر، وإنما هذا من أجل الولاية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بالنار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن مالك بن البرطاء أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد. سليمان بن صرد أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ومطيع. ومطيع بن الأسود أخرج. نعم. له خالد بن مخرد ومسلم. نعم. يقول السائل: هل يفهم الحديث أنها لا تغزى أيضا حتى من الكفار؟ نعم. ما جاء أن في آخر الزمان يأتي من يغزو الكعبة وينقضها حجرا حجرا؟ لا بس هذاك في نهاية الزمان، يعني عند نهاية الدنيا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرر رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال: وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا، وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن رضي الله عنه إلى الهرمزان، فذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. مات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب. ورد أبو عيسى ترجم بابه في الساعة التي يكون فيها يستحب فيها القتال، التي يستحب فيها القتال يعني من النهار، وهي أنها تكون أما في أول النهار أو بعد الزوال. وقد أورد أبو عيسى حديثين عن النعمان المقرن، أولهما فيه انقطاع لأن قتادة لم يدرك النعمان المقرن فهو منقطع، والحديث الثاني هو متصل، وفيه أنه إذا لم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعني إذا لم إذا لم يقاتل من النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح ثم إنه يقاتل. فهذا فيه بيان الوقت المشروع في المقاتلة الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إما في أول الصباح أو بعد الزوال، أو يكون ذلك بعد الزوال. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق ربما وهم. نعم. صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. أبوه هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حسن بن علي الخلال عن عفان بن مسلم عباد عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحجاج بن منهال. والحجاج بن منهال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني. أبو عمران الجوني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن معقل بن يسار. معقل بن يسار رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن النعمان بن مقرن. نعم. قال مات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب. نعم، لأنه استشهد في أحد غزوات الفرس الذي كان أميرا على الجيش، وكان استشهد في أحد الغزوات في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيرة. قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. مسألة هدية المجوس في عيدهم. نعم. الأخ عبد الرحمن بحث فيها. نعم. بسم الله. يقول هذا من عندك لعلق عنوان. طيب. ما جاء في إهداء الكافر للمسلم يوم عيده نيروذا كان أو مهرجانا مما ورد وهو مشكل من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فيما هو نصه: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروذ فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أضآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمة عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يقول شيخ الإسلام يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. انتهى. التخريج للروايات. قوله عن علي رضي الله عنه أنه قبل هديتهم يوم نيروزهم، الأثر فيه علتان: الأولى أن الإسناد مرسل، وذلك لأن محمد بن سيرين لم يدرك عليا رضي الله عنه، بل كان عمره حين موت أمير المؤمنين 7 سنين. الثاني أن الأثر عن علي الذي أشار إليه شيخ الإسلام إن صح فلا يدل على أنه قبل هديتهم، بل يدل على أنه كره أن يتلفظ به. كره أن يتلفظ به. ليش؟ يعني حيث قال شيخ الإسلام في الاقتضاء بالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله عنه أتى علي رضي الله عنه النيروز فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروز. قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول النيرول. قال البيهقي وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. هذا ما يتعلق بأثر علي. نعم. أما الأثر الذي أورده رحمه الله عن عائشة ففيه قابوس وهو ابن أبي ظبيان وهو مجروح عند أهل العلم. قال البخاري قال أحمد بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد أتيناه بعد فساد. قلت والراوي عنه هو جرير بن عبد الحميد الضبي وضعفه النسائي ويحيى بن معين. قال ابن حبان كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ربما رفع المرسل وأسند الموقوف. منه قابوس. لا يعني هذا كان في قابوس الذي قال عنه الحافظ في لين أو لين. فبهذا يقول يسقط هذا الإسناد والأثر. أما أثر أبي برزة ففيه أمة أبي برزة أم الحسن بن حكيم ويقول لم أجد لها ترجمة مبهمة. ثم يقول إنه استوقفني أمور منها أن شيخ الإسلام رحمه الله قد نهى عن ذلك في كتابه الاقتضاء ولم ينبه إليه المحقق في الموطن الثاني. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأقوات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين هذا الكلام هذا الأخير الشيخ الإسلام. قال الشيخ الإسلام في موطن من الاقتضاء قال ومن أهدى للمسلمين هدية. هذا أيهما المتقدم؟ هذا الأول يعني هذا الذي المنع من قبول هدية هو الأول. نعم. ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرنا. يعني أنها يعني هذا الذي يحصل منهم من الأطعمة ومن الهدايا هو نتيجة لفرحهم بهذا العيد فكون المسلمين يأخذون منهم يعني معناه أنهم يعني مشاركون لهم في الفرح أو أنهم مقرون لهم على هذا الفرح. فلا شك أن القول بعدم قبول الهدايا هو الواضح الجلي. وهذا نقل عن ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة ينقل كلاما عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال ابن القيم حدثنا في كلام الله حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن محمد بن طلحة عن داود بن سليمان الجعفي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن سلام عليك أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء وإن أقوم الدين العدل والإحسان. وإيش؟ وكذا كلمة الأخيرة دي؟ وإن أقوم الدين العدل والإحسان فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها الطاعة لله عز وجل فإنه لا قليل من الإثم وأمرتك ألا تطرق عليه. قليلا من الإثم. ها؟ لا قليلا من الإثم. هكذا. يعني أنه لا يتهاون بالقليل. نعم. وأمرتك ألا تطرق عليهم أرضهم. ألا تفرق. ت... تطرق. كيف؟ تطرق. تطرق بالطاء؟ نعم. نعم. وألا تحمل تحمل خرابا على عامر، ولا عامرا على خراب، ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق، ولا من العامر إلا وظيفة الخراج، في رفق وتسكين لأهل الأرض. وأمرتك ألا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آس، ولا أجور الضرابين، ولا إذابة الفضة، ولا هدية النيروز والمهرجان. ولا هذه الشاهد، ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن المصحف، ولا أجور البيوت، ولا دراهم النكاح، ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض، فاتبع في ذلك أمري، فقد وليتك في ذلك ما ولاني، فقد وليتك في ذلك ما ولاني الله. ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه، وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له 100 يتجهز بها، والسلام عليك. قال ابن النحاس رحمه الله: واعلم أن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم وأفعالهم والهدية إليهم وقبول ما يهدونه من مأكلهم في أعيادهم. وقد عانى هذه البدعة أهل بلاد مصر، وفي ذلك من الوهن في الدين وتكثير سواد النصارى والتشبه بهم ما لا يخفى. وقد تكون المهاداة في الأعياد سبب للتآلف بينهم وبين ما يهدون إليه من المسلمين وتربية المودة والمحبة. وقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. فالواجب على كل قادر أن ينكر على أهل الذمة التظاهر بأعيادهم ومواسمهم، ويمنع من أراد من المسلمين التشبه بهم في شيء من أفعالهم ومأكلهم وملابسهم ومخالطتهم فيها. ومن يضلل الله فلا هادي له وهو على كل شيء قدير. تنبيه الغافلين، هذا محكمة للذمة. تنبيه الغافلين لابن النحاس، هذا الأخير، الأول محكمة للذمة. قال ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين، كل كلام جيد. هذا الأخ يقول عند السؤال أشكل عليه، حيث سمع في شريط الشيخ الألباني غفر الله له، يقول: إن الصنعاني والشوكاني قال إنهم من الزيدية فهم ليسوا من أهل السنة، هل هذا الكلام صواب؟ أولا ما أدري صحة الشريط، أقول هذا أيضا يعني يحتاج إلى ثبوت. كونهم يعني كونهم من أهل السنة هم من أهل السنة بلا شك، ولكن كونهم في الأصل درسوا مذهب الزيدية ويعني عرفوه ولهذا ينقلون عنه، هذا يعني ليس ببعيد، ولكن يعني كتبهم مؤلفاتهم واضحة بأنهم من أهل السنة وليسوا من الزيدية، ولكن كونهم درسوا مذهب الزيدية ويحكون يعني أقوالهم وهذا يعني لا يدل على أنهم يعني مثل ما يحكي بعض العلماء كلام الظاهرية وغيرهم يعني. وأما كونهم زيدية وأنهم ليسوا من أهل السنة هذا كلام غير صحيح، هم من أهل السنة. وما أظن يعني الكلام نسبة الشيخ، نسبة هذا الشيخ الألباني تكون صحيحة، لا أدري، لكن إن كان هذا يعني صحيح فإن هذا محمول على أول الأمر، أما في آخر الأمر فيعني مؤلفاتهم وكتبهم واضحة بأنهم من أهل السنة وهم من علماء السنة. هذه حديث في منشور، ومنها التعوذ من سوء المنام. فيه: شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهاويل، حول يعني أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فذهب ما كان يجد. فهو: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يلقنها من عقل من ولده، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. يجري حرز سير. طيب هذا الكلام فين هذا؟ من شو هذا ورقة؟ هذا كثرك. أقول هذه هيانة بن بيان. رأس فائدة. حديث أقول رأس فائدة. كان إذا غزا لم يقاتل أول النهار ولم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة. إيش الله؟ كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال. يعني مثل الحديث اللي حكينا من المقرن الأخير الذي إذا لم يغزو أول النهار غزا يعني بعد الزوال حيث تحضر الرياح، ثم تحضر الصلوات يعني صلاة العصر صلاة الظهر بعدها صلاة العصر هذه أوقات الصلوات. والحديث بطوله كما ذكر يعني الحديث الشيخ الألباني نقله بطوله وحصل بين عمر المقرن والذهاب إلى الهرمزان. هذه رأس الفائدة. هذا أول اللي قرأته أول الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.